إذا كان هناك اثنان تزوجا كل منهما بطريقة الصغار وأنجبوا ذرية، فما حكم ذريتهم؟ من الذرية لاحقا إذا تزوجوا بالصغار، والصغار يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وهو زوج بنتك، أو زوج أختك وهو زوج أختي وما أشبه ذلك، هذا يقال لها الصغار. يقال لها عند بعض الناس نكاح البدر، والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، نهى عن الصغار، فلا يجوز نكاح الصغار. والصحيح من أقوال العلماء أنه باطل ولو كان فيه مهر، الواجب عدم فعله مطلقا ولو فيه مهر، هذا الصواب. ولكن متى وقع؟ لأن بعض الفقهاء أجاز من المال، بعض العلماء أجاز من المال، أو وقع عن جهل، فإن أولاد ملحقون بآبائهم، أولاد شرعيون من أجل شبهة النكاح، فهم لاحقون بآبائهم وأنسابهم صحيحة، ولكن ينبغي بل الواجب أن يجدد النكاح نكاحا شرعيا بدون شرط الصغار، فكل واحدة كالراغبة في مرأته يجدد النكاح مع وليها نكاحا جديدا بمهر جديد ولو قليل إذا كان راغبا فيها وراغبة فيه، وإن كان غير راغبين كل واحد غير راغب في الآخر طلقها طاقة واحدة وكل يغنيه الله من ساعته. هذا هو الذي ينبغي لتصحيح الوضع. نعم.